مظلوم انا وعشت عمري بتمنى فرحي متفوق شوية وبصني واسمعني يا ابني احلى وبكره احلى والدنيا زحمه ايام فحمه دنيا خاينه وغدو دنيا حزنان على ديا وديا دنيا خاينه وغدو دنيا حزنان على ديا وديا بحر مالوش مرسى ساعات نزول ويحصل كارثة النجم بحر مالوش مرسى ساعات نزول ويحصل كارثة لكل شاب بهواها اخلع عشان مالوش فرصة لكل شاب بهواها اخلع عشان مالوش فرصة الدنيا غرورة مال مادة كنت سكنة جابت سكاكينة قالت ودة ولا وعدة عزيز وعشاف سل مالها بتعيا وتخيا الناس تعبان عرفانا كاتيانا والدنيا خيانا وما سايبانا سواح في أرض الخوف وليله ماله صبار في الدنيا عشنا ديوف والدنيا زحمة أيامها